بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 56 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 14 من شوال 1413 هجري الموافق 8/4/1993 ميلادي. أيوة يا أبا ناصر. نعم. بعض اللوائح التي تعلق في المساجد يراها الخارج إلى الخارج، فمنها أدعية. أفضل يراها الخارج إلى الخارج، يعني خارج من المسجد يراها إذا خرج من المسجد، ليست في وجه المصلي، يعني ليست في قبل المسجد، ليست في القبلة. نعم. أدعية لتذكير الخارج من المسجد، ومنها أحاديث تكتب على لوحة تعليم لتذكير بالسنة أو تجنب بدعة، وفيها إعلانات لمناداة المسلمين للتبرع أو يوجهوا أموالهم إلى خير، فما حكم ذلك؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المسألة عندي فيها شيء من التفصيل. تعليق بعض الأحاديث أو الآيات من باب التذكير بها وفي الجهة التي لا تجري للمصلين، فهذا يجوز، ولكن بشرط ألا تصبح مع الزمن جزءا من المسجد. فإذا أدت الغرض فبها وانتهى أمرها، لأن الأصل في المساجد أن تبقى هكذا ساذجة، ليس فيها شيء مما يشغل المصلي حتى ولو كان في جهة اليمين أو اليسار. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ليس من السنة ولا هو من هدي السلف الصالح تعليق الآيات وتعليق الأحاديث في صدور المجالس، لأن ذلك يخرج به المسلم عن الغاية من إنزال القرآن وتبيان الرسول عليه السلام لكلام الله بهذه الأحاديث. لكن يعطي لكل حالة لبوسها، فإذا كان هناك أمر عارض ويتطلب تذكيرا بأسلوب عارض أيضا، ومن ذلك الكتابة على الجدران أو تعليق بعض الكتابات على الجدران، فلا أرى من ذلك مانعا بشرط عدم الالتزام. هل يسجد المصلي للسهو للتفويت دعاء الركوع أو السجود؟ كيف تكون يعني من بشرط ألا تكون من المسجد أو جزء من المسجد؟ تكون في الخلف هناك. لا، يعني في بعض المساجد الآيات محفورة حفر يعني مبنية ببناء. هذا هو الذي نحذر منه. هذا توضيح هذه النقطة. هذا هو الذي نحذر منه. تعليق تعليق الآيات والأحاديث المكتوبة على بعض الألواح كما جاء في السؤال، قلنا هذا يجوز لأمر عارض بشرط أن لا تصبح جزءا من المسجد. فالصورة التي أنت الآن تسأل عنها جوابها فيما سبق، لأنها صارت جزءا من المسجد. كذلك يا شيخنا بارك الله فيكم، ما يصنعه شباب الإخوان في كثير من المساجد، يضعون لائحة توضح فيها الإعلانات، هذه جزءا من المسجد تعتبر. نعم، بارك الله. هذه من بدع الجماعة مع الأسف، لأنهم لا يتفقهون في الدين ويأخذون أحكام الشريعة من عقولهم وليس من نصوصهم. نعم. هل يسجد المصلي للسهو تفويض دعاء الركوع أو السجود؟ الذي يبدو لي من كلمة التفويت هو ليس النسيان. التفويت قد يكون بنسيان وقد يكون بقصد، فإذا كان المقصود بنسيان فالجواب نعم، أما إذا كان بغير نسيان فلا شيء عليه لأنه ليس من الواجب. إذا ما أتى بالواجب وهو التسبيح فالركوع في السجود. نعم. وفيما إذا كان نسيانه في كونه مأموما هل يسجد بعد سلام الإمام؟ لا. وإذا فوت ركعة خلف الإمام هل يختلف نسيانه وهو ملازم للإمام؟ هذا ركن لابد من أن يتداركه، المسبوق مثلا بركعة أو أكثر فلابد من أن يأتي بها. أو يقصد السائل يقصد أنه لو كان النسيان الأدعية في ركعة انفرد بها عن الإمام. أنا فهمت نسي ركعة. لما انفرد إذا كان نسي بعد أن انفرد فعليه سجود السهو. جاء في السلسلة المجلد الخامس تصحيح حديث قوله عليه السلام لابن مسعود وهو يصلي سل تعطى، وكان ابن مسعود قائما فكان من دعائه اللهم أسألك إيمان لا يرتد إلى آخره. هل هذا يعني التقيد بهذا الدعاء أم لنا أن نجتهد ونستكثر من فضل الله وكيف ترفع اليدان، وهل لنا فعل ذلك بالصلاة المكتوبة؟ أنا الآن ذهني خال من أن يكون في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود كان قائما، أنا لا أذكر هذا، أما الحديث معروف والجواب أن الدعاء ليس محددا بنفس اللفظ الذي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، ولكنه يؤثر ويقدم. ولعل كني أبو عبد الرحمن يذكر هذه اللفظة في الحديث قائما، فأنت نقلته من كتاب أخونا غسام قوس أعطاني هذه الأسئلة اللي نسأل. نعم يعني أنت ما عندك، ماذا تقول؟ أقول إذا كان مذكور رقم الحديث نستطيع أن نحقق الآن يا شيخ. مذكور؟ مجلد الخامس. خامس. طرف الحديث موجود؟ نعم. مجلد الخامس من الصحيحة؟ من الصحيحة نعم. حسنا، هاته. طرف الحديث وكان مذكور. وكان ابن مسعود قائما فقال لا مش من سأل اللهم أسألك إيمانا. الرسول ماذا قال له؟ اللهم أسألك إيمانا. لا زين لحظة، قال سل تعطى، هذا هو سل حرف السين. إذا أراد شاب صالح أن يشتري شيئا فوجده أقل ثمنا عند شيعي أي رافض بما يقارب إطعام 50 مسكين، فهل يشتري منه ويطعم ليؤجر أم هو على الخيار؟ لا يشتري منه، شو المانس لو كان بسعر واحد يشتري منه، لأن التعامل مع غير المسلمين جائز، هل يهودا أو كفارا أو شيعة، فبخاصة إذا كان الثمن أقل فيمكن استثمار الفرق بين السعرين كما جاء في السؤال في الإحسان إلى بعض المسلمين. نعم. إذن في هنا فقرة أن يبقي بعيدا عن أرباح الشيعي، أخذ الجواب. نعم. كيف؟ جاء الطعام. يكفي الآن. الحديث في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس تحت رقم 2301 شيخنا، قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، الحديث أخرجه ابن ماجة وأحمد من طريق عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر وإذا بابن مسعود يصلي وإذا هو يقرأ النساء بين حاصرتين فانتهى إلى رأس المئة فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل تعطى اسأل تعطى مرتين ثم قال فذكره أي الحديث أعلى فلما أصبح غدا إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليبشره وقال له ما سألت البارحة قال قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقيل له إن أبا بكر قد سبقك قال يرحم الله أبا بكر ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه والسياق طبعا انتهى الحديث انتهى والسياق لأحمد ولابن ماجة المرفوع منه قط قلت وهذا إسناد حسن في رواية أخرى شيخ نذكرها فضل لابد وله طريق آخر يرويه الحسن بن عبد الله حدثنا إبراهيم عن علقمة عن القرثعي عن قيس أو ابن قيس رجل من جعثي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ فقام فسمع قراءته ثم ركع عبد الله وسجد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه الحديث نحوه أخرجه البخاري في التاريخ وأحمد والطبراني ثم أخرجه أحمد هذا تخريجات شيخنا يهمكم هذا أخرج نعم من طريق الأعمش عن خثيمة عن قيس بن مروان عن عمر به ومن طريقه أيضا عن إبراهيم عن علقمة عن عمر به ومن هذه الطرق أخرجها الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي قلت الظاهر أنه منقطع بين علقمة وعمر بينهما القرثعي عن قيس وهو قيس بن مروان كما في رواية إبراهيم المتقدمة عنه وهو ثقة حجة ومعه زياد فيجب قبولها لكن في الطريق إليه الحسن بن عبد الله وهو النخعي وفيه كلام انظر المختارة للضياء المقدسي بتحقيقي والقرثعي وقيس صدوقان كما في التقريب فالإسناد جيد وللحديث طريق آخر من رواية أبي الضحى عن عبد الله مرفوعا أخرجه ابن سعيد قلت وإسناده صحيح على شرط الشيخين ورواه من طريق إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم عن عبد الله به وابن مهاجر لين الحفظ وله شاهد من حديث عمار بن يسار أخرجه الحاكم وآخر من رواية أبي بكر بن أبي مريم عن عطية ابن قيس الكلابي مرسلا أخرجه ابن عساكر وثالث من حديث علي بتمامه أخرجه الحاكم نعم شيخ في متن آخر مذكور توقفنا شيخنا لو انتهى الكلام شيخ هنا أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسنادي ووافقه الذهبي انتهينا شيخنا من كل المروي في هذا الحديث أعطيني الكتاب هاي بداية الحديث شيخنا بسم الله هنا في هذه الرواية في إشكال من حيث المتن وهو بخاصة حينما قال فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي كلمة وهو قائم يصلي ليس من الضروري أن نفسره بأنه فعلا هو قائم أي إنه دعا وهو قائم لأنه يمكن أن نفهم وهو قائم يصلي متلبسا يعني بالصلاة سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا فهذا نحن نقوله مع أنه خلاف المتبادر من اللفظ لأسباب، منها ما جاء في الطريق الأخرى حيث جاء فيها ثم ركع عبد الله وسجد قال فقال رسول الله سل تعطى، أي فهذا الأمر إنما كان وهو قائم يصلي لكن بعد أن ركع وأن سجد. هذا هو الأمر الأول الذي يضطرنا أن نفسر قوله في رواية عاصم ابن أبي النجود وهو قائم يصلي بأنه ليس معناه يدعو وهو قائم وإنما هو متلبس بالصلاة. فالأمر الأول الذي يضطرنا أن نفسر هذا القيام بخلاف المعنى المتبادر إلى الأذهان هو هذه الرواية الأخرى المفسرة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل تعطى بعد أن ركع وسجد. الأمر الثاني أنه وهذا مهم جدا في هذه النكتة أو المشكلة أنه ليس من المعهود في الصلاة الدعاء وهو قائم. الدعاء إما أن يكون في الركوع وبأدعية واردة عن الرسول عليه السلام وهي قليلة جدا أو في مرتبة أعلى وأوسع وهو السجود حيث قال عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. أخيرا الدعاء قبل السلام وفي آخر التشهد حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعد الاستعاذة من الأربع بقوله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذن سل تعطى يجب أن يحمل على موضع من موضعين أو على الموضعين كليهما فله الخيار في ذلك، إما أن يدعو وهو ساجد فإنه قمن أو أن يستجاب له أو أن يدعو قبل السلام بما يختار، وخير ما يختاره المصلي هو ما ذكره هذا الصحابي الجليل وأقر عليه. لو عمل أحد بظاهر الحديث الأول يكون يعني مبتدعا شيخنا ولا نحن ما نتسرع أخي أن نقول بأنه مبتدع لأن كثير من الأئمة وقعوا في البدعة من حيث لا يريدونها فنحن ما نقول عنهم إنهم ابتدعوا كما أننا نعلم أنهم وقعوا بعض الأمور المنهي عنها فهي محرمة ولكن هي محرمة بالنسبة لمن بلغته الدعوة أو بلغه النص، فمع ذلك نحن ما نقول إنهم عصوا الله عز وجل لأنهم عملوا بما بلغهم ومن عمل بما علم فقد ارتفع عنه القلم. فأنا أقول جوابا على سؤالك إذا كان هذا الذي دعا وهو قائم عملا بالرواية الأولى ولم تصله الرواية الأخرى ولم يلاحظ ما ذكرته آنفا من أن القيام ليس موضعا للدعاء، إذا ما تنبه لهذه الرواية ولا لهذا الفقه المعروف من عموم الأدلة الشرعية ليس لنا أن نقول إنه مبتدع، لكنه إن أصر على ذلك بعد هذا البيان فربما يمكن أن يقال فيه هذا أو نحوه. جزاكم الله خير يا شيخ. نظير ما ذكرت بارك الله فيك وفيك قول عليه السلام في ساعة الجمعة لا يدركها عبد وهو قائم يصلي. أحسن هو كذلك. بارك الله فيك. هل يجوز إجابة المؤذن في جهاز التسجيل أو المذياع في وقت الصلاة وفي حالة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهاز التسجيل أو المذياع؟ في حالة الصلاة على النبي كيف يعني؟ حتى لو مثلا كان خطيب يتكلم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجيب وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا إذن سؤالان. سؤالان في سؤال واحد. السؤال الأول يتعلق بإجابة المؤذن المسجل أذانه، السؤال الثاني، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة. أما الأمر الأول فنحن أو أنا شخصيا أعتقد أنه لا يشرع الأذان بالمسجلة، والمقصود به هو الإعلام الشرعي، هذا لا يشرع، لأن الأذان كما هو معلوم لدى العلماء قاطبة عبادة وبألفاظ واردة منقولة عن الرسول عليه السلام بالتواتر، فلا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بتسجيل هذا الأذان أو هذا القرآن والاعتماد عليه في تحقيق غاية شرعية وهي تبليغ الناس ليحضروا الصلاة. ففي هذه الحالة لا نرى من الضروري كما هو الشأن بالنسبة للأذان الحقيقي الذي يسمع مباشرة من المؤذن، لا نرى من الضروري إجابة المسجلة التي تنقل أذانا انتهى وانقضى أمده ووقته، لكن لا أرى مانعا أن المسلم إذا يعني ذكر الله عز وجل بمثل هذه المناسبة لا أرى مانعا من ذلك، لكن ليس الشأن في هذا الشأن في إجابة المؤذن الذي نسمع أذانه من فمه مباشرة. هذا الجواب عن السؤال الأول. أما الجواب عن السؤال الثاني وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكره الخطيب يوم الجمعة، فلا نرى ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا أولا يخالف قاعدة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ثانيا فتح باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الخطيب للنبي صلى الله عليه وسلم يفتح علينا بابا آخر لعله أهم من هذا الباب الأول، وهو أنه لا شك أن الخطيب حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو يذكر الله عز وجل أكثر وأكثر، فهو يقول مثلا قال الله تعالى كذا وكذا، ففي هذه الحالة كما أقل ما يقال كما نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم عادة وعبادة بمناسبات ذكره بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كذلك ينبغي أن نعظم خالق النبي صلى الله عليه وسلم بذكره وإجلاله وتعظيمه. فمثلا إذا قال الخطيب يوم الجمعة قال الله تبارك وتعالى، فهل نقول نحن معه تبارك وتعالى؟ إن قلنا بالأمر الأول لابد أن نقول بهذا الأمر الآخر، وحينما يفتح هذا الباب سيفتح علينا باب اللغو المنهي عنه، حتى لو كان أمر بمعروف أو نهي عن منكر، حيث أن الأمر بالمعروف والنهي عن منكر كما هو معلوم لديكم جميعا هو واجب. فإذا كان الشارع الحكيم أسقط هذا الواجب لتفريغ الجالسين للإصغاء والانتباه للخطبة، أسقط عنهم هذا الواجب، فمن باب أولى أن يسقط عنهم ما هو دونه من تعظيم الله عز وجل وتعظيم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي أراه والله أعلم، ولعلنا نسمع من بعض إخواننا الحاضرين ما يدعم أو يعدل أو ينقد هذا الذي قلناه. في ملاحظة شيخنا لعلها تكون في ذهن السائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. سبق الجواب تكون هذه عند السائل. سبق الجواب عن هذا من المسؤول، وذلك قلت إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر مرارا وتكرارا واجب مرة واحدة، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتكرر بتكرر صدور المنكر. قلت آنفا فإذا كان الشارع الحكيم أسقط هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب، فما دونه يسقط أيضا، فسبق الجواب على هذا، لكن يمكن المقصود التنبيه والتأكيد. يعني شغلة ذنبي بارك الله. تفضل. يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ونقرأ هذه الآية في الصلاة، فنرد على من يقول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن وكذلك في الصلاة، هل يشرع لنا أن نذكر الله ذكرا كثيرا؟ هذا بس من باب شيخنا يعني فائدة في ضم إلى كلامكم بارك الله فيكم. نعم، هذه العمومات يا أخي لا يعمل بها في هذه المواضع الخاصة، والعمومات كثيرة وكثيرة جدا. نعم. وجد خاتم ذهب في شارع عام، وأنتم تعلمون أنه من الصعوبة تعريف اللقطة، وللأسف لا تقوم الجهات المسؤولة بما ينبغي عليها. هل يباع الخاتم ويتصدق بثمنه، أم يوضع مع الصدقات، أم ماذا؟ وهل إذا بقي مع صاحبه سنة فإنه يلزمه أن يزكي من ثمنه البلغ نصابا؟ أولا اللقطة ليس لها علاقة بالجهات المسؤولة، وربط اللقطة بالجهات المسؤولة هذا نظام لا بأس منه فيما إذا حقق الغاية من محاولة إعادة اللقطة إلى صاحبها في حدود ما جاء في الشرع. وإذا كان قد جاء التنبيه في السؤال إلى أن الجهات المسؤولة لا تقوم بهذا الواجب، حين ذاك نحن ننصح أن نعود إلى الأصل، وهو أن اللاقط هو الذي ينبغي أن يكون مسؤولا عن هذه اللقطة. فإذا كان الملتقط له قيمة وله قدر يذكر عرفا، وكان من الميسور بالنسبة إليه أن يعلن عنها، وبخاصة في هذا الزمن الذي تكاثرت وتيسرت وسائل الإعلام عن أي شيء يريد المعلن الإعلان عنه، إذا كان هذا ميسورا لهذا اللاقط وجب أن يعلن، وهذا من أيسر الطرق أن يعلن في صحيفة سيارة بأن هناك لقطة، فمن كان يعني صاحبها يطلبها فهي محتفظ بها في مكان كذا، فعليه أن يقدم الأوصاف. قد يكلفه هذا بلا شك كقيمة إعلان، قد يكلفه، ولكن له الحق أن يعود بالكلفة على صاحب اللقطة. فهكذا يعلن ما بين آونة وأخرى حتى تنقضي السنة، فإذا انقضت السنة وخرج ولم يخرج صاحبها فكان هو أحق بها وآلها، وإلا إن خرج فقد أدى الأمانة إلى صاحبها، ولكن يطالبه بالكلفة التي كلفته بسبب إعلانه عنها، فلا يعود في المسألة إلى ما يقال من جهات رسمية. فهكذا يعلن ما بين آونة وأخرى حتى تنقضي السنة، فإذا انقضت السنة وخرج ولم يخرج صاحبها فكان هو أحق بها وآلها، وإلا إن خرج فقد أدى الأمانة إلى صاحبها، ولكن يطالبه بالكلفة التي كلفته بسبب إعلانه عنها، فلا يعود في المسألة إلى ما يقال من جهات رسمية في الموضوع. ولكن مدة السنة بعد مضي سنة هل عليه الزكاة؟ بعد مضي سنة عن السنة الماضية؟ لا، عن متى ما وجدها في خلال السنة هذه؟ أنا بقول عن السنة الماضية. نعم. لا، ما عليه زكاة لأنه ما كان مالكا لها. إذا باع محمد سيارة بأقساط شهرية على صالح، وبعد ستة شهور رأى صالح أنه من المصلحة بيعها، فلما أفتي بالمنع قال له محمد أنا أستعيدها منك بمبلغ كذا يقسم من الأقساط وكذا يتبقى، فهل هذا جائز؟ هذه بيعنا هنا. نعم، هنا هذا بيع العينة. معروف أن بيع العينة لها صورتان، صورة متفق عليها فهي محرمة، يعني المتفق عليها بين البائع والشاري والشاري والبائع هذه محرمة، أما إذا وقعت دون تواطؤ بين الرجلين لكنه يعلم أن هذا الذي مثلا يبيع الآن في المرة هو بحاجة إلى الفلوس فلا يساعده على ذلك ولا يشتري منه. في ملاحظة عند أيوب بالسؤال الأول شيخ. اللقطة يا شيخ. نعم. إذا بين صاحبها بعد سنة هل يجب على اللاقط أن يردها؟ نعم. لا يجب عليه. إذا قام اللاقط من واجب فلا يجب. نعم. يقال ان دم الضب دواء للعلاج الربو، فهل يجوز استعماله خاصه انه قد جرب وشوهد نفعه؟ هذا يعود الى القول في لحم الضب هل هو حلال ام حرام، والجواب يتفرع على هذا الخلاف، فمن كان يرى مثلي أن لحم الضب حلال لأنه أكل بين يدي الرسول عليه السلام وأقره على ذلك فهو مباح أكله، بالتالي لا يكون دمه نجسا، وعلى العكس من ذلك من يرى كما هو مذهب الحنفية أن الضب لا يحل أكله فحينئذ يكون دمه كسائر الدماء لكل الحيوانات المحرمة، لا يجوز تداوي بمحرم، لكن نحن نحكي هذا بيانا للواقع بين العلماء من الخلاف ونختار القول الأول، وحينئذ يجوز التداوى به لأنه لا يتداوى بمحرم بدم الضب. اي والله. يقول مسبوح يقول مسبوح وحرام سواء كان من حلال أو حرام، مسبوح خاص بالمحرم. نحن نعلم من آثار السلفية أن بعض الصحابة كانت ترى آثار الدماء على ثيابهم من الحيوان الذبيح يعني. نعم، وهذا الدم الذي أصابهم هو الدم المسفوح. هذا صحيح. إذا قد يقال مثلا ليس كل نجس محرم أو ليس كل محرم النجس. فالرسول ما قال أحلت لنا ميتة هذه ولا مال، كيف هذه الأخيرة؟ قال وقال الرسول حلت لنا ميتتان ودمان. أوكي. الدمان الكبد والطحال. نعم. فكأن بقية الدماء محرمة. أكيد محرمة. أعطيها. محرمة أكلها. أي أكلها. لكن هل هذا نجس ولا يجوز استعماله؟ النجاسة ليس لنا فيها. هذا هو. طيب فإذا. فإذا أو هذا الرجل السائل يقول يريد أن يشرب دم الضب. يريد أن يشرب دم الضب. دم الضب. نعم. أوه. هو كان شربا ولا دواء؟ دواء ولا شربا؟ انا قلت لك ما في مشي. دواء شربا. ما قلت له يشرب، يريد ان يتجاوب بشرب الدم. معليش خلينا نسمع السؤال. يقال ان دم الضب دواء لعلاج الربو، فهل يجوز استعماله خاصة انه قد جرب وشوهدت العافية؟ لم يزعد، لم يرد في الموضوع. نحن لا نرد فيه. معليش لكن لا. أنت ليش لا غبار على جوابك؟ جزاك الله خير. إذا كان إذا المقصود به الشرب فيرد بيان الأستاذ هنا أنه لا يجوز. كل شيخنا محضرين لك يعني قول أنه إذا كان هذا اللحم الضب أو غيره من الحيوان الحلال فهل يجوز شرب دمه؟ فهذه كنا محضرينها وكان بقي الجواب كما هو. لكن إذا كنت محضرينه كان لازم تحضروه هنا. نعم. بارك الله فيك. استقدم محرم لأجل أخته الخادمة كي يأتي مع أخته من بلاد الخارج للسعودية محرم لها، ولم يجد عملا إلا أن يكون بعيدا من بعيدا عن القرية بما يسمى سفر، بعيد عن القرية التي تقوم فيها تعمل بها أخته مسافة سفر، فهل يمكن تجويز ذلك بدعوى الضرورة؟ تجويز ذلك اسم إشارة أن تبقى وحدها ولا تبقى وحدها؟ تبقى وحدها وهو يسافر عند المخدوم، يعني عند المخدوم. اي نعم. إذا كان يعني المسألة ليس لها علاقة بهذه الصورة فقط، أنه سافر معها لكي يكون سفرها مشروعا ثم تركها عند سيدها وبقيت وحدها، ليس لها علاقة بالسفر، لأنها قد تكون امرأة مقيمة مع ذويها أبيها وأمها وأخيها أو أسوتها ثم تخدم عند في دار أخرى في نفس البلد. نفس هذا المسألة هي هناك، فما في داعي لفرض أنه سافر معها من أجل أن يكون لها محرمة. فحينئذ نحن نقول ما حكم استجلاب خادما إلى دار وهي امرأة وقد تكون بالغة وراشدة وقد تكون جميلة وإلى آخره؟ نقول إذا أمنت الفتنة جاز وإلا فلا. الجواب سواء في هذه الصورة أو بلاش تلك المقدمة، المهم استخدامها في دار، هذه الدار ليس فيها محرم، فإذا أمنت فتنة جاز وإلا فلا. تقرض الحكومة يعني إذا كان أمنت الفتنة في مواعيده، مثلا الزوج ما يجي إلا الساعة 2 وهذه الخادمة تفصيل. بارك الله فيك، لأنه قد يأتي إنسان بصورة أخرى تنقذ الصورة الأولى فالصور تتكرر. المهم أن نأخذ القاعدة والضابطة ونطبقها. أنت الآن تأتي بصورة الزوج، هل يمكن أن تقع الفتنة بوجوده؟ ليس موجودا. سنقول لك نعم هذا جيد، لكن قد تتكرر صورة أخرى تختلف عن الصورة الأولى بعض الاختلاف، ولا يمكن لأي عالم أو أي مفتن عليكم السلام ورحمة الله أن يحصر الصور الجائزة أو الصور غير الجائزة، لأن هذه أمور اجتماعية تختلف في أقل صورة. كيف تؤمن يعني الفتنة؟ نعم؟ كيف تؤمن يعني؟ ما يصير خلوة مثلا، ما يصير فيه تعري، كيف تؤمن؟ هذه أمور معروفة، أن تكون في حجابها، أن تظل في حجابها، أن لا تختلي مع سيدها، هذه أمور معروفة. هل يقال دلت على وجود على على على على, على, على وجوب المحرم في السفر لا في الإقامة؟ هو كذلك. نعم. أنا لماذا فصلت بين هذا وهذا؟ لأنه الخاتمة من السؤال تتحقق في حالة الإقامة. نعم. نعم. هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب على حسن الخلق، مع أن هذا يعارض النظام الدراسي، فهل هذه المخالفة جائزة؟ إذا كان النظام وضع من ناس من أهل العلم أولا بالإسلام وثانيا بالنواحي المتعلقة بالدراسة والنواحي الاجتماعية فلا يجوز المخالفة. تقرض الحكومة سلفة للناس لمساعدتهم في العمران ولا تمنع ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلا عنه، هل هذا مشروع؟ بدلا عنه عن الأول؟ عن الأول مثال ذلك، أخذت سلفة من الدولة وبنيت به عمران، وبعد ما انتهى العمران أردت أن أبيعه، توافق الدولة على أن يقوم الرجل المشتري الجديد بتسديد الأقساط للدولة، فهل هذا جائز؟ ما أراه فيه مانع. نعم تحويل الدين. في حديثه عليه السلام طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه، ألا يعني جواز ظهور اللون ما تفعل ألوان ما تفعله الأصباغ في وجه المرأة من تزيين بحيث لا تبقي هيئة الزينة هي من طبيعة الكافرات أو تغييرها على أشكال لا تبقي حالا واحد بدء يدل على قالب الكافر، بل تنوع لا ضابط له مع العلم أنه طبيعته الأصباغ حلال. ويتفرع من هذا السؤال قولنا، هل الممنوع في تزيين المرأة وجهها أنها لا تضع اللون الأخضر أو الأزرق بين العينين والحاجب، وأن لا تضع أحمر الشفاه القاني على شفتيها، وأن لا ترفع شعرها مجموعا فوق دماغها، أو أن لا تستعمل الأصباغ التي هي مركبات ودهون حيوانية لا ندري ما هي؟ الحديث الذي ابتدأ به السؤال، طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، هذا الشطر الثاني من الحديث المتعلق بالنساء يقصد به أول ما يقصد الحناء الذي جاء النص بجوازه أولا ثم بالأمر به ثانيا في بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من خصائص المرأة الظاهرة التي تعرف من كفيها بأنها امرأة فيما إذا كانت غير ظاهرات الوجه مثلا. ثم قد يضم إلى الحناء لون آخر قد جاء في بعض الأحاديث في سنن أبي داود أن النفساء كنا يطلين وجوههن بالورد، وبهذه المناسبة هل هذا النوع من النبات الورش لا يزال معروفا عندكم؟ الكلمة معروفة، أما النبات نبات مش معروف. الكلمة معروفة معروفة نعم، لا أنا أسأل كنبات مش معروف عندكم. المهم يصبغ صبغا يميل نحو الصفرة، كانت تطلي النفس وجهها بذلك. فالحديث يعمل في حدود القواعد العامة التي منها لا تتشبه المرأة بالرجال، لا تتشبه بالكافرات أو الفاسقات. وما جاء في تضاعيف السؤال الطويل هذا يمكن ضبطه بهاتين القاعدتين، تستعمل المرأة الطيب الذي له لون ظاهر بشرط عدم التشبه بالرجال وعدم التشبه بالكافرات والفاسقات. هذا هو خلاصة الجواب عن هذا السؤال الطويل. في عندك شيء أو لأخيك أو للذئب؟ نعم. إن جاء صاحبه في أثناء السنة هو جزاك الله خير. هل من مال الصدقة يفتح مكتب للتبرعات وتشترى الآلات التصوير والكتابة؟ هل من مال الصدقة يفتح مكتب للتبرعات وتشترى آلات التصوير والكتابة وغيرها ويصرف منه إيجار المكتب دون مال الزكاة؟ يعني صدقات تطوع ليس من مال الزكاة. ليس من مال الزكاة. طيب الذين تصدقوا صدقة مطلقة أم عينوا التصرف بها؟ فإن كان هو الأول جاز وإلا فلا. إذا عينوا فلا يجوز نحن أن نصرف فيما لم يعينوا. الجواب ما تم. كيف؟ أنا تبادر آلات التصوير مثل التي عندي. أنا هكذا تبادر. طيب. بس أنت راح تستأذن تخسرنا وخسرت الجماعة لأنك ما راح تدرك الإمامة. لا إن شاء الله ندرك. وين؟ قديش بدها؟ في ثلث ساعة إن شاء الله. ثلث ساعة؟ إيه. أنت أدرى على كل حال. تفضل. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وعظ النساء من وراء حجاب؟ ما ثبت. طيب هل الأئمة والوعاظ أو لعل جوابي كان فيه تسامح؟ والصواب أن نقول ما ورد. لأننا إذا قلنا ما ثبت ورد ولكنه ما صح. طيب شيخنا إذا النساء تطالبنا أن بالوعظ أن نخصص يوما لوعظهن. نعم. فهل نأخذ الستار هذا ولا؟ لكن نقول إذا طالبك النساء بالوعظ فأنت بماذا تطالبهن؟ بالحجاب. نعم. بالحجاب. وهل يستجبنا؟ يستجبنا. ما أظن. الحجاب ليس النقاب، الحجاب يعني الجلباب. ولمثل يقال هذا. هذا شرط يا شيخنا، هذا شرط. لكن كيف تضمن بارك الله فيك التي لا تلبس الحجاب نرجعها أو نخرجها؟ ما تستطيع. ليش؟ لأنهن الغالبات. مع وجود هذا الشرط شيخنا. نعم نحن ندعو إلى هذا وندعو إلى رفع الحجب من الجدر القائمة بين مصلى النساء في المسجد وبين مصلى الرجال. حتى لو تخوض المتخوضون حتى ولو. أما هذا خلاف الصورة التي أنت تسأل عنها، لأن هذا معناه تغيير هيئة المسجد السلفي إذا صح التعبير. أما مجلس خاص أنت تشرف على النساء وفيها ثم فيها كما نرى اليوم أكثر النساء لا يتجلبن بل الجلباب الشرعي ولو في الحدود المذهب الواسع الميسر المتبع للكتاب والسنة. مع ذلك فهن متساهلات جدا. خلاصة الكلام يجب أن نفرق بين مجلس خاص للنساء فينبغي الاحتياط، بالغ الاحتياط. أما في المساجد فما ينبغي أن توضع الستائر أو الجدر التي تفصل النساء عن الرجال. أتعرضي إيدي الله يهديك. جزاك الله خير. الله يمحمني. يعني الحجاب الواجب التزامه عند النساء ما عم بيلتزموه هو بده يوعظهم فنضع يضع الساتر هذا البرداي يضع البرداي اذا كان يغلب على ظنه انه لا يستجيب له. ايوه نعم. على سؤال سابق بالنسبه للاذان الموحد اخواننا يقولوا الاذان الموحد يؤذن بمسجد واحد ثم باقي المسائل تستقبل هل نردد مع المؤذن ام لا ام يعتبر جهه؟ هذا ايضا سبق الجواب عليه. هذا الاذان موحد يؤذن واحد من جهه. هذا الاذان موحد مش انت بتقول هكذا؟ انا ما قلت الا ما قلت هكذا اسمه يا اخي بعيد عليك ما قلت. هذا الاذان الموحد الذي هو كما قال ابو ايوب انفا مؤذن واحد يؤذن ويذاع اذانه. فانا اقول هذا الاذان الموحد بعيد جدا عن التوحيد فهو غير مشروع. وإجابته علنا على رؤوس الأشهاد قد يطبع الحاضرين عليكم السلام ورحمة الله بأنه مشروع. ولهذا فنحن لنا موقفان أمام الجمهور لا نهتم بإجابته بيننا وبين ربنا نجيبه. إذا ترك الدائن ما له زكاة للمدين لأنه غارم فهل هذا يجزئ؟ يجزئ ببيان أنه اعتبره زكاة وقبل المدين. ولو لم يكن قادرا على الاستيفاء. إيه؟ ولو لم يكن قادرا على الاستيفاء. لا يشترط هذا. نحن نقول في هذه المناسبة أن العلماء يقسمون الدين إلى قسمين حي وميت. فإذا كان الدين حيا هذا هو الجواب. أما إذا كان ميتا فلا. ما هو الفرق بين يعني يائسا دائن أن يصل إلى دينه؟ هذا لا يجوز أن يعتبر ذلك الزكاة ذلك الدين زكاة ولو رضي المدين. أما إذا كان العلاقة بينه أو بين الدائن وبين المدين لا تزال طبيعية وأنه مقتنع بأنه المدين حريص على الوفاء لكن الظروف طرأت له فهنا يأتي الجواب السابق. في حديث عائشة رضي الله عنها إذا أنا أتيت المقابر فماذا أقول؟ فهل المرور على المقابر بالسيارة من مكان إلى مكان وليس القصد من هذا المرور الزيارة هل يسلم على الأموات وهل جرى على ذلك عمل السلف؟ أما هل جرى عمل السلف هذا مما لا ندريه. أما هل يشرع ذلك نعم هناك حديث في سنة الترمذي في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالمقابر قال السلام عليكم إلى آخر الدعاء. لو صح هذا من حيث إسناده فتم الجواب لكن في سنده ضعف من جهة ومن جهة أخرى الحديث الصحيحة الثابتة في مسلم وفي غيره ليس فيه لفظة المرور أو ما يؤدي معنى هذا المرور. لكن إذا كانت الغاية من شرعية زيارة قبور بعد النهي عنها هو تذكر الموت فلا شك أن المار بالمقابر فقد حصل. أضحك الله سنك في شيء لابس الاخ قمري وكان الكلام على جميل وحاجز المكان، لكن لعله هذا ممكن يعني وحاجز المكان ليس من باب إيثار بالمكان وإنما تحقيق مصلحة علمية. هو سبب شيخ المكان، أما هذا جواب هذا مكان غير مطوق. فإذا مر المسلم المقابر ولو كان لم يقصد زيارتها قصدا عليه أن يقصد السلام عليهم، لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، وبخاصة أنه دعاء. طيب هناك أيضا مسألة عقدية أو قاعدة أصلها بعضهم في العقيدة، أن الصفات إذا لم يكن في الصفة أو في الحديث الذي فيه إثبات صفة قرينة فيكون الأمر على حقيقتها، بمعنى الحديث الهرولة ومن جاء أن يمشي جئته هرولة، في أول الحديث قرينة من تقرب إليه، فيقول هذه القرينة يعني تبين أن الهرولة ليست حقيقية، بمعنى أننا نقول أن الله يهرش لا نقول أن الله يهرش. هل توافقون على هذه القاعدة أولا، ثم ثانيا ما معنى الهرولة، أو هل تثبتون صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى؟ أنا لا أعرف هذا التفصيل الذي تنقله، وأثبت ما أثبته الرسول في الحديث ولا أشتق منه فعلا أو اسما أكثر مما جاء في هذا الحديث، لا أزيد عليه. نفهمه على ضوء الحديث الآخر، عبدي جعت فلم تطعمني أو مرضت فلم تعدني، نعم، فقال كيف أعودك أنت رب العالمين، نعم. ففي تتمة الحديث يبين أنه يعني ليس هذا في إثبات صفة المرض أو الجوع لله عز وجل، طبعا لأن هذا لا يمكن إلا أن يكون نقصا، نعم. لكن الهرولة كذلك، الهرولة كالمجيء والنزول صفات ليس يوجد عندنا ما ينفيها إذا خصصناها بالله عز وجل، لأن هذه الصفات ليست صفة نقص حتى نبادر رأسا إلى نفيها كالطعام والشراب والمرض ونحو ذلك. أنا أجد فرقا بين الأمرين، لكن لا أتوسع في موضوع الهرولة ولا أزيد على أكثر مما جاء في الحديث، ولا أدري أو لا أذكر ماذا ذكر شيخ السلفيين في هذه المسألة، أنا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لعل أخواننا الحاضرين يذكرون شيئا من ذلك، كلام ابن تيمية حول هذا الحديث بخاصة. ابن القيم لا بأس، ابن القيم ذات السالكين، أيوة. هم لما يقرأ الإنسان تفسيرهم للمعنى يظن أنهم لا يثبتون الصفة هكذا، وإلا هم يثبتون هذه الصفة، لكن يبينون معنى هذه الصفة على وجه يليق بالمخلوق وعلى وجه يليق كل الصفات هكذا. هذا كلام عام يعني، لا هو نفس الحديث هذا كويس. من تقرب إليه شيء ولن تقربت إليه ذراعا، التقرب ها هنا يكون بالذات ولا يكون بماذا؟ تقرب العبد يكون بالعبادة والطاعة. الله فيكم، متقرب رب العزة والجلال بماذا يكون؟ بماذا؟ بالثواب. طيب أليس كذلك؟ لكن هذا لا ينفي الآخر. ومن جاء يمشي، هل نحن نمشي إلى الله؟ ما في حاجة أن هذا تكرار للمعنى السابق، ما في حاجة للتسلسل. يعني الخلاصة أنكم تثبتون صفة الهرولة لله؟ بس ولا نزيد على ذلك. على وجه نريكم. أي نعم. لا نشتق ولا نتوسع. نعم. إذا كان في الحديث تأويل يكون في تأويل العبد لا لصفة الله. هو هذا بس. جزاكم الله خير. نعم.